كل معاني الربوبية تجتمع في معنى الخلق، لأن الخلق هو مبدأ الربوبية من حيث المخلوقات لا من حيث الخالق. الله عز وجل ربوبيته وخلقه متصف بها قبل وجود المربوبات والمخلوقات، لكن من حيث نشأت الربوبية من حيث وجود المربوب المربوبات فإنه يتعلق ذلك بربوبية الله وقدره، بخلق الله وأمره. والأمر يشمل الأمر الشرعي، الأمر القدري والكوني والأمر الشرعي. ثم قال بقضائه وشرعه. الخلق يعني القضاء جزء من الخلق، والشرع جزء من الأمر. قوله بخلق الله وأمره هذه أعم، الخلق تشمل القضاء وغير القضاء، والأمر يشمل الشرع وغير الشرع، فهو خصص بعد تعميم. هنا سيذكر بعد هذا الكلام، أرجو أن تنتبه، لأنه الشيخ هنا قسم أهل الضلال إلى ثلاثة أقسام في القدر. وعلى هذا نقول أن مذاهب الناس في القدر أربعة قبل أن يبدأ فيها القارئ. مذاهب الناس في القدر أربعة. المذهب الأول مذهب أهل الحق، وهو الإيمان بقدر الله عز وجل إيمانا كاملا، يعني يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. ثم المذاهب الثلاثة التي سيذكرها كلها مذاهب ضالة. نعم. وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. طبعا يقصد هنا المناهج ليس جزئيات المقالات، يعني كلمة مجوسية ومشركية هذه يدخل فيها آلاء بل مئات المذاهب، مئات المذاهب، لكن هنا يذكر جماع مذاهب الباطل، يعني مجموع أو أصول مذهب أهل الباطل في الديانات والفرق قديما وحديثا، في الديانات والفرق والأفراد قديما وحديثا. أصول أهل الباطل في القدر تجتمع في هذه المناهج الثلاثة: المنهج الأول المنهج المجوسي، والثاني المنهج المشركي، والثالث المنهج الإبليسي، وسيشرح الشيخ كل واحد على حدة. نعم. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. إذن لماذا سموا مجوسية؟ لأنه أشهر من عرف عنه، أشهر من عرف عنه من الأمم التكذيب بالقدر المجوس. وهذا تسبب في أنهم عبدوا إلهين وزعموا أن الشيطان هو خالق الشر فعبدوه من دون الله، يسمونه إله الشر. فهم نظرا لأنهم أكثر من تعمق في هذه المسألة إلى حد أنهم أله الشيطان وعبدوه من دون الله، ولا يزال إلى الآن يوجد فرقة في العراق هم عبدة الشيطان، هم يعني نزعة أو يعني فصيل من فصائل الاتجاه المجوسي، وإن كانوا ينتسبون إلى ديانة أخرى. فالمهم أن هذه النزعة أصلها في المجوس، ويوجد يعني مثلها أو ما هو أقل منها عند جميع الأمم. ونظرا لأن الله عز وجل كتب الافتراق على جميع الأمم، فما من فرقة من فرق الديانات الكتابية إلا وفيها فرقة مجوسية، في اليهود والنصارى قدرية تسمى. ثم في الأمة هذه لما الله عز وجل كتب الافتراق على الأمم وأنها تتبع سنن من كان من قبل، فمن سنن الأمم التي تأثر بها المسلمون سنن المجوس، فدخلت الفلسفة المجوسية إلى المسلمين من خلال مذهب القدرية. القدرية الأولى أنكرت العلم، أنكرت جميع مراتب القدر، يعني أنها أنكرت علم الله عز وجل بالشر وكتابته للشر ومشيئته وخلقه. ثم نشأ عنها مذهب المعتزلة الذين لما رأوا مذهب قوة مواجهة السلف لهذا المذهب، وأن السلف كفروا من ينكر العلم والكتابة بقطعية النصوص، تأولوا لأنفسهم يعني وقالوا بالقدر فيما يتعلق يعني بنفي قدر الله عز وجل فيما يتعلق بالمشيئة والخلق. قالوا أن الله عز وجل لا يشاء الشر ولا يخلقه، ولذلك ألزموا بأن يقولوا بأن الإنسان خالق أفعاله، وهذا إلزام عقلي حتم، لأنه إذا كان كانوا يزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الشر ولم يشاءه ولم يخلقه، مع أن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وأن الله خالق كل شيء، إلا أنهم مع ذلك لما قالوا بهذه المقولة قالوا لهم السلف إذن هذه الأفعال التي تقولون أفعال الشر التي تقولون بأنها ليست من خلق الله لابد أن يكون لها خالق. وبالنسبة للإنسان فنظرا لأنه نشأت منه أفعال الشر فإنه يكون خالق أفعال. إذن هذا المذهب راجع إلى المجوسية، إلى القدرية المجوسية. نعم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. طبعا لماذا يسموا المشركية؟ لأن غالب المشركين على هذا المبدأ، غالب المشركين على هذا المبدأ يقرون بأن الله هو الرب سبحانه الخالق المدبر، ولذلك جاءت أسئلتهم في القرآن وبين الله عز وجل على أنهم أقروا بهذه الأمور، لكنهم حينما جاءتهم الأوامر الشرعية والنهي، حينما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدين وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده، طلب منهم مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله، أبى، فأبوا الأمر والنهي وبقوا على مجرد دعوة أنهم موحدون بتوحيد الربوبية. وهذا عليه كل من يعني يقع في الشرك من الأمم ومن من ينتسب للإسلام، يزعمون أنهم يعظمون الله عز وجل بربوبية بأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويظنون هذا هو التوحيد، لكن يخلون بالأمر والنهي إما بالابتداع في الدين وإما بالإعراض. نعم. أحسن الله إليك. النصارى يدخلون في مثل هذا؟ النصارى منهم فرق، منهم فرق تجتمع فيهم هذه الفرق كلها، منهم فرق قدرية وأغلب النصارى قدرية فيما يظهر لي والله أعلم أنه غالب النصارى قدرية. نعم. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. بأن الله، أنت عمر عادتك متقن للغة لذلك أستوقفك، اليوم غلطت غلطتين أو ثلاث، ليس من عادتك أن الله خالق. نعم. ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وما وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أحصاه في إمام مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. طبعا الأدلة هنا صريحة بأنه يعني نسبة كل الأمر إلى الله عز وجل، كل الأمر كل الأمر يأتي بالأسباب، حتى الشر كقول عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، بأسباب، الضلال بأسباب والهداية بأسباب، والأسباب كلها من الله عز وجل. لكن وهذا يعني سيتبين من خلال الكلام القادم بشكل أوضح، لكن كيف يقال أن ننسب الشر إلى تقدير الله؟ نعم يقال، لأن الله عز وجل يعني ما فعل ذلك ولا قدره إلا لحكمة، ليميز الخبيث من الطيب والهدى من الضلال، وليميز أيضا يميز بين أهل الهدى وأهل الضلال في النهاية، لأن الدنيا دار امتحان، والامتحان لا يمكن أن يميز فيه بين الناجح وغير الناجح، بين الهالك والفائز، إلا بمثل هذا التمييز. إذن كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذن مرد ذلك إلى حكمة الله عز وجل، مرد ذلك كله إلى حكمة الله عز وجل. نعم. ومن قال إنه يفعل عندها لا بها، طبعا هؤلاء يسمون أهل الكسب، غالبا أهل الكسب، كسب الأشعري، أن الله عز وجل يفعل عند الأسباب لا بالأسباب، وهذه فلسفة سيأتي الكلام عنها أو سيتكلم عنها الشيخ في تفصيل أكثر، لكن يقصد بها أو يقصدون بها أن الله عز وجل إنما يخلق الله القدرة للقادرين، الإنسان الحي الذي يتحرك يخلق الله له القدرة على الحركة أثناء عزمه على الفعل، ولا يوجد عنده قدرة لا قبل ولا بعد. هذه فلسفة على الحقيقة لا طائل تحتها، يعني ولا تعدو أن تكون نوع من التحكم وإساءة الأدب مع الله سبحانه، كأن الله عاجز عن أن يجعل الإنسان أو الحيوان قادرا على الفعل قبل أن يفعله بعده. ولذلك سموه الكسب بمعنى أن الإنسان يكسب الشيء فجأة من صدفة من غير قصد. نعم. ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها. طبعا هم يقولون ما يفعل الإنسان ولا الحيوان بها، إنما يفعل عندها، يعني هناك قدرة موازية للعزم على الفعل، هذه القدرة ليست موجودة عند الفعل لا الإنسان ولا الحيوان. مثلا المشي، القدرة على المشي لمن أعطاه الله عز وجل قدرة على المشي مثلا، أو وسيلة المشي وهي الرجلين السليمة، يقول إن كون عنده رجلين سليمة لا يعني أنه قادر على المشي، لكن إذا عزم على المشي وجدت القدرة. طبعا هذه فلسفة، فعلا فلسفة ما تغني شيء، يعني هي تحصيل حاصل، وش يمنع أن الله عز وجل أوجد عنده القدرة قبل أن يفعل وعندما يفعل وبعد أن يفعل، وش الفرق؟ هذه راجعة إلى مسائل أخرى سيأتي الكلام عنها فيما بعد، لا أستعجلها الآن. نعم. هي فلسفية على الحال. أيوه. مثل قدرة العبد، كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. طبعا ليس إلى نهاية، تنتهي الأسباب إلى قدرة الله عز وجل وإلى إرادته، يعني بمعنى الأسباب ليست متسلسلة إلى ما لا نهاية، لكن القصد أنه الأسباب تتسلسل إلى أن نوصلها إلى القدرة لله عز وجل حينما خلق بكون أو خلق بأسباب أخرى سبحانه. نعم. ولا بد من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إذا شاء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا من قال إن الله لا طبعا يصف. قبل نتجاوز هذه، هي مسألة مهمة في هذا الباب، يعني إذا الإنسان تصورها سلم اعتقاده في هذا الجانب، وهو أن الأسباب الله عز وجل جعلها متسلسلة إلى منشأ الأسباب الأول وهو قدرة الله سبحانه، والتي أيضا تكون لله عز وجل على ملك وجلاله. هذه الأسباب أحيانا تصل إلى المئات، سبب وراء سبب وراء سبب، إلى أن يرجع الأمر إلى القدرة الأولى والأخيرة إلى ما لا نهاية لله سبحانه. فالله خالق كل شيء، مقدر كل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. لكن إذا كان تأتي مسألة الأسباب، يعني فمثلا نأخذ على سبيل المثال يعني حياة الإنسان والحيوان، حياة الإنسان والحيوان من حيث هي حياة الرطوبة وغير الروح، لها جانبان الرطوبة وغيرها، راجع إلى الماء، الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، أليس كذلك؟ الماء ما سببه؟ البخار أو المطر، المطر ما سببه؟ البخار، البخار ما سببه؟